بعض الإخوة في مصر أرسلوا إلي رسالة مفاجئة أن لديهم مبلغ 900 جنيه يريدون توصيلهم إلى إخوان في أفغانستان، وطلبوا مني تحويل المبلغ إلى المجاهدين على أن يدفعوه لي في مصر. فماذا أفعل؟ هل أدفع الريالات في القيمة هنا أم دولارات هناك أم ماذا أدفع؟ إن كنت وكيلا لهم تشتري بما أصدقها تشتري العملة المناسبة لأفغانستان أو تعطيها لأفغانستان وهم يتصرفون يشترون بها ما شاءوا. سيئة موجود الآن، سيئة كيف سيئة موجود، وبدل كان أن تسلموا هذه المساعدة المحل السبيعي المحل الراجعي فإنهم معمرون لا يتقبلوا المساعدات التي في أفغانستان أو تعطونا إياها ونحول هذا وكل هذا موجود متيسر سواء نفسها أو تصرف إلى عملة بما مثلا دولارات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.